ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الرسلات الكبير الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده الكبير المتعال سواء له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله

فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الأمثال للذين والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما